مسائل يا شيخ؟ إيه نعم. لا بعد مع الدرس غدا نكملها مع بقية الدرس، بقية الحديث والمسائل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعد أن يرمي المرخص له من مزدلفة جمرة العقبة الكبرى، فهل له أن يطوف طواف الإفاضة مباشرة؟ إيه نعم، له ما دام رخص له و نفر من المزدلفة قبل طلوع الفجر لأنه من الضعفاء أو يرافق الضعفاء. وحديث سودة رضي الله عنها أم المؤمنين يدل على هذا، فإنها نفرت في من نفر من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموا الجمرة وطافوا بالبيت. وتمنت عائشة رضي الله عنها لما رأت من الزحام، تمنت أن تكون استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام كما استأذنته سودة رضي الله عنهن أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن صلاة السنن الرواتب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه مسافر، فهل له ذلك؟ الله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا كنت تجد من نفسك قوة ونشاط وفراغ، فأفضل ما تتشغل به أن تصلي السنن الراتبة والنوافل، والأفضل أن تصليها في بيتك، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة وقال في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وإن كان بعض أهل العلم يقول السنن الراتبة تضاعف في مسجده عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث صلاة في مسجده هذا، لكن مع ذلك أيضا حتى من يقولون بالمضاعفة يقولون إن صلاة المرء في بيته أفضل من أن يصليها في مسجد الرسول عليه السلام أو في المسجد الحرام، لأنها أبعد عن الرياء والسمعة إذا صليتها في بيتك. وإن كنت يعني مشغولا بخدمة أصحابك وشؤونك أو تجد نوع من العجز، فقد بشرنا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل، ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن إذا كنت تعمل هذا الشيء، إذا كنت في بلدك مواظب على السنن الراتبة وفي السفر وجدت عجزا وكسلا أو انشغالا، فالله سبحانه وتعالى كريم جل جلاله يكتب لك أجرها. أو كذلك إذا مرضت فيكتب لك أجر هذه الأعمال التي كنت تعملها في حال صحتك. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل المتمتع بالعمرة إلى الحج عليه هدي غير الهدي الذي يذبح في أول أيام التشريق؟ هو الهدي المتمتع إنما يلزمه هدي واحد، هدي واحد إذا كان واحدا. وإذا كان رجل وزوجته أو رجل وولده أو رجل وآخر، كل ينفرد بهديه. إذا كان كل منهما متمتع أو كل منهما قارن أو قارن ومتمتع، أما إذا كان مفرد الحج فلا هدي عليه. والهدي الصحيح أنه لا يذبح إلا يوم النحر، وإن كان بعض أهل العلم يرخص بذبحه قبل، لكن الصحيح أنه لا يذبح إلا يوم النحر وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإنما هو إذن هدي واحد، هو هدي واحد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم تنبيه الحجاج على بعض الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله تعالى وقول بعضهم: أنا متوكل على الله وعليك ونحو ذلك. أحسنت، فعلا كثير من إخواننا هداهم الله وأصلح الله حالنا وحالهم يتساهلون في هذا، وربما يقول: وحياتك وحياة النبي عليه الصلاة والسلام والكعبة، وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال له عمر رضي الله عنه، لأنه سمعه وسلم يقول يحلف بأبيه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم عن ذلك، من حلف فليحلف بالله. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالأمر صعب جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية نهانا أن نحلف لا بالكعبة ولا بالآباء ولا بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء، لأنه لا يحلف بمخلوق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مخلوقون، وهذا تعظيم. إنما نحلف بالله باسم من أسمائه، والله العظيم والرحمن والكريم وصفات الله وعزة الله وكرم الله، وهذا فنحلف. وأيضا مثل الألفاظ التي مثل توكلت على الله عليك ما يجوز، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلنا حصر، لا توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أخطأ أحد أو زل بكلمة كان يحذرهم، فالرجل الذي قال ما شاء الله وشئت غضب عليه السلام وقال أجعلتني لله ندة، ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، فلا ينبغي التساهل في الألفاظ والكلمات، ومن حصل منه شيء من ذلك يستغفر الله ويتوب إليه. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أنا من السودان وأريد أن أذهب إلى جدة بالطيارة، فمن أين أحرم؟ ينبغي أن تستعد إذا كنت تريد أن من المدينة إقلاعك من المدينة، تستعد قبل أن تركب الطائرة، تغتسل وتتهيأ وتتجرد من الملابس العادية وتلبس إزارك وردائك، وفي الطائرة بعد أن تقلع بلحظات تكون قد وازنت ووازيت الميقات تحرم وتلبي، وهذا يكون بعد إقلاع الطائرة ربما بلحظات دقيقة أو أقل، فتحرم بعد إقلاعها، يعني ميقاتك ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم. هذا يقول سيدي فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أود أن توضح لنا الوقت الصحيح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار. أولا كلمة سيدي ينبغي يعني عدم يعني التعبير بها، إذا كان هو عليه الصلاة والسلام تواضعا منه وتعظيما لله سبحانه وتعالى، لما قالوا له أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، فنهاهم عليه السلام قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا بشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزل الله، إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي لفظ آخر قال السيد الله، وهو عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو لا شك عليه الصلاة والسلام سيدنا، لكن هو عليه الصلاة والسلام من باب التعليم والتأديب أنه لا ينبغي لكم أن تكون هذه الكلمة دائما على ألسنتكم. ف الوقت الذي رمى فيه عليه السلام الجمار كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وحديث آخرين من الصحابة الذين وصفوا حجته كأسامة والفضل بن العباس وآخرين ابن عمر ممن وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين كلهم رووا، ففي يوم الناحر يوم العيد رماها ضحى بعد أن وصل منى، ولأنه تحرك من مزدلفة عليه الصلاة والسلام قبيل طلوع الشمس لما أسفر جدا، تحرك منها قبل أن تطلع الشمس، ووصل إلى منى تقريبا وقت الضحى، يعني وهو يمشي على ناقته مشيا وأيدا بدون سرعة ومعه عالم عشرات الألوف من الصحابة رضي الله عنهم يحفون به عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه، فرماها ضحى، هذا يوم النحر، ووقت الرمي يمتد إلى غروب الشمس، بل أهل الأعذار الذين يتأخرون في الوصول أو مريض أو ما إلى ذلك أو عاجز حتى بعد غروب الشمس لهم الحق أن يرموا ولو بعد غروب الشمس يوم العيد. أما بعد ذلك فبعد الزوال كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام بعد يوم النحر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنما كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، يرمي ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، وأيضا الوقت يمتد إلى غروب الشمس، وكذلك من كان معذورا لعجزه أو مرضه أو حبسه شيء فلا حرج أن يؤخر الرمي إلى بعد غروب الشمس، إلى بعد غروب الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا من أراد أن ينفر من منى يتعجل في اليوم الثاني عشر لا ينبغي أن تؤخر الرمي يوم الثاني عشر إلى بعد غروب الشمس، إلا إذا كنت تريد أن تجلس يوم الثالث عشر فلا حرج، وكذلك اليوم الثالث عشر ما يؤخر الرمي لأن الحج ينتهي بغروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ينتهي وقت الرمي ووقت النحر، الهدي آخر وقت له على الصحيح، وهذا باتفاق ما في خلاف أن الهدي آخر وقت له يوم الثالث عشر إذا غربت الشمس، وكذلك رمي الجمار. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم لبس المخيط في وقت النوم وأنا محرم بسبب البرد؟ إذا احتجت إلى لبس المخيط أن تلبسه كهيئته كما فصل، تلبسه ثوبا قميصا سروالا، فإذا كنت محتاج إلى ذلك فلا إثم عليك، لكن عليك الفدية، عليك الفدية. إما تتخير تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، من أرز، من بر، من ذرة، من طعام المأكول، أو تذبح شاة إذا كانت حالتك طيبة وتجد، تذبح شاة وتتصدق بها. هذا إذا لبسته. أما إذا تجللت به من غير أن تلبس، يعني وضعت عليك بطانية، لا حرج، هذا ما في فدية، هذا البطانية أو فراش تجللت به. لكن إذا لبست العباءة بأكمامها أو المعطف، أما إذا وضعته على كتفيك من غير أن تدخل يديك في الأكمام، تجللت به تجللا، فهذا لا فدية فيه ولا حرج. أحسن الله. نعم، قد يكون، لكن يعني من أهل العلم من رخصوا فيه إذا وضع، مجرد وضع، يقول هذا ما لبسه، فهو عليه السلام نهى عن أن يلبس المحرم، فكونه يضعه على كتفيه يتقي به البرد ولا يلبسه فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام يذهب إلى قبور الصالحين والأولياء ويعمل لهم النذور والقرب، ويقول أن هؤلاء دعوتهم قريبة إلى الله تعالى. وفي نفس السؤال يقول: ويكتب التمائم ويحارب أهل السنة. هذا خطأ. مثل هذا الإمام أولا ينبغي أن يناصح ويذكر بالله أن صنيعه هذا قد يكون شركا وكفرا، فإذا كان ينطلق إلى الأضرحة ويعمل النذور والذبائح، هذا شيء لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه من أولياء وصالحين؟ هذا إذا حققنا أنهم كذلك، ما نعرف حاله. والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم، من قالك أن هذا ولي صالح؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون النفاق على أنفسهم، ولا يشهد لأحد أنه من أولياء الله من الصالحين من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف أنت هكذا التقدم بين يدي الله ورسوله وهذه الشهادات نبذلها؟ قد يكون هو مسكين بحاجة أنك تدعو له، قد يكون يعذب في قبره، وإن كان ظاهر الصلاح الله أعلم بحال الناس، حالهم مستورة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف نصرف هذه العبادات التي لا تليق إلا بالله جل جلاله؟ وسمعنا الآية: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا ينبغي أن يذكر بالله وينصح، فإن قبل وتراجع وقبل الحق ورجع إلى الحق فبها ونعمت، وإلا فلا ينبغي أن يصلى خلفه، لا يصلى خلفه ولا كرامة. إن أمكن أن يبعد فبها ونعمت، وإن كان هناك من يدعمه ويركن إليه من أهل الضلال والفساد أمثاله فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. يحاول أن تجد مسجدا آخر إمامه سالم من هذه البدع. بارك الله فيكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم، بل لكل إنسان أن يعبد الله. واليقين فسر بالموت، أي اعبد الله إلى أن تلقاه، اعبد ربك أي لا تتوانى، لا تتراجع، لا يلحقك الكسل والخمول، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قيل في المقصود به الموت. أحسن الله إليكم. هذا يود منكم فضيلة الشيخ التنبيه على بعض الأخطاء التي تقع من المصلين في المسجد النبوي، وذكر منها: قال: عدم تسوية الصفوف، ثم إن بعضهم يتعمد ذلك لأنه لا يريد أن يلتصق بأخيه، وكذلك يقول: بعض الناس لا يبالي من المزاحمة في الروضة الشريفة وما يتسبب على ذلك من الأذى. على كل أولا أود يعني كلمة يعني التكلف بفضيلة وما فضيلة هذه ما ينبغي لنا، دائم ينبغي يعني السؤال بدون أن يقترن، أو مثل ما قلنا في سيدي، هذه ينبغي الكلام يكون في غاية من البساطة وعدم التكلف إن كان ولابد يا شيخ مثلا، وإلا بدون هذا كله. فهذا الذي ذكره الأخ واقع، وغيره كثير من تخطي الرقاب، تجد الإنسان يريد الصفوف الأولى ثم يؤذي كثيرين ولا يظفر بما يريد، إنما يحصل الإثم. كذلك المرور بين يدي المصلي، كذلك ما ذكر السائل عدم تسوية الصفوف، وقد جاء في الأثر إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وكان عليه السلام يؤكد على هذا قبل أن يصلي: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي لفظ من تمام الصلاة، أي الصلاة لا تتحقق إقامتها إلا بتسوية الصفوف، وتسويتها بالتراصو، وأتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في المؤخر كما قال السلام. إذن ينبغي أن نلبي هذا النداء منه عليه الصلاة والسلام، ونجتهد، وتتفقد من يمينك ومن يسارك، والصف إنما يسوى ويعدل بالجهة التي جهة الإمام، خلف الإمام وسط الصف، فانظر إلى وسط الصف بالنسبة للإمام، فإن كنت في ميمنة المسجد فالتفت يسارا، وإن كنت في ميسرة المسجد فالتفت يمينا حتى تعدل الصف. فالذي يوزن بالصف هو من كان يوازي الإمام خلفه في كل الصفوف. وأيضا سد الخلل، كان السلام يأمر بسد الخلل وسد الفرج، حتى أثناء الصلاة إذا صارت فرجة تقدم إليها ولا حرج عليك حتى تسد هذا الفراغ. وكان أيضا يقول عليه السلام: اتقوا الله ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا جاء أخوك يريد أن تدنو وتقارب، أو في ساعة ممكن تكون بين اثنين ثلاثة، فلا تتعنت وتعب. فينبغي ملاحظة هذه الأشياء، وعدم المرور بين يدي المصلي، وعدم التخطي. كذلك الروضة، بعض الناس من حرصه على الخير وحبه لهذا المكان الشريف ما يصل إليه إلا بنوع من المعاناة، وربما يعني يفضي إلى أن يضيع حسنات كثيرة، لأن مزاحمتك في إخوانك الذين سبقوك هذا ما ليس لك حق في هذا، فهم سبقوك إلى هذا، فانتظر حتى إذا فرغ المكان صل، وإلا فصل في أي مكان من المسجد، كله مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإخوان الذين يصلون بالروضة نذكرهم أن يكون عندهم نوع من الإيثار وعدم الأثرة، لأن بعض الناس يستأثر بالمكان، فتؤجر أنت من كرم الخلق أنك لا تطيل، تصلي ما تيسر مثل ركعتين، وتخففهما أيضا ما دام في زحام لتترك الفرصة لأخيك، فأنت تؤجر وتثاب على هذا الشيء ما دمت تركته من أجل أن تتيح الفرصة لإخوانك يصلي. ولا تجلس، بعض الإخوان يجلس في الروضة وقت طويل ويقرأ القرآن ويذكر الله، يا أخي كن يعني عندك نوع من الكرم، والأجر والثواب والله الحمد موجود في أي موضع من مسجده عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول يعني هل كان الصحابة رضي الله عنهم بهذه الصفة حرصهم على الروضة والتسابق إليها؟ وأيضا النساء هل أثر أنهن كنا يتسابقنا إليها؟ الصحيح أنهما ما هناك ما يدل اللهم إلا الصلاة عند الإسطوانة، فالصلاة عند الإسطوانة، إسطوانة المصحف، إسطوانة عائشة وتسمى إسطوانة المهاجرين، فكان عليه السلام يتحرى الصلاة عندها، فكان بعض الصحابة ابن الزبير وآخرين أثر عنهم أنهم كانوا يتحرون الصلاة عندها. وأهل العلم متفقون على أن صلاة الفريضة الأفضل أن تصلى في الصفوف الأولى، الأول والثاني والثالث، أفضل من الروضة. أما إذا يتطوع أو يذكر الله فلا حرج، لكن ما كانوا مثل ما ذكر الأخ، ما كان الصحابة رضي الله عنهم بهذه الدرجة من التزاحم، لأن المقصود الخشوع، الخشوع والخضوع والتذلل لله، هذا ما يتحقق مع الزحام. وأيضا صفاء النفوس، فكونك تزاحم إخوانك وتخرج وهم قد وجدوا عليك في نفوسهم وما ارتاحوا لك، ما حصل شيء، بل إن وجدت سعة وأريحية في النفوس فالحمد لله، وإن رأيت المسألة فيها نوع من عدم الانسجام فصلاتك في أي مكان من المسجد أولى. أيضا النساء هداهن الله يتسابقن إلى شيء ليس لهن فيه سبق ولا حظ ولا نصيب، هن في آخر المسجد، في الحديث أخرهن، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فليتقين الله لا يزاحمن الرجال، إن مزاحمتهن على حساب الرجال، المسجد ضاق بالرجال، إذا ضاق المسجد بالرجال فهو لهم، ولا يكون للنساء منه إلا ما فاض عن حاجة الرجال، هذا الأصل. فنذكر أخواتنا ألا يضيعن ما كتب الله لهن من أجر وثواب بهذه المسابقة التي ليست على هدي وبينة. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أرجو منكم شرحا مبسطا. كلمة الفضيلة هذه يقول أرجو منكم شرحا مبسطا للحج، علما بأني سأحج مفردا من بداية الإحرام إلى نهاية الحج، وجزاكم الله خيرا. هذا يطول، لكن نشير إلى إجماليات. فالحج المفرد كما هو إن شاء الله معروف عند الكثير من إخواننا، لأن أول شيء نوصي إخواننا وعندكم أيام ولله الحمد ووقت كافي، والمناسك مبذولة، أشرطة مبذولة، مطويات مبذولة، رسائل مختصرة ومبسطة ولله الحمد بأيدي ناس من أهل العلم جزاهم الله خيرا، اجتهدوا وبينوا، فما عليكم إلا أن تلتمسوها وتجتمعوا على قراءتها وشغل الوقت بمعرفتها، فلا تعذرون، ما ينبغي التشاغل بأشياء أو التسوق أو التسكع هنا هناك، وتأتي أيام الحج تقول كيف حج. هذه معلومات ولله الحمد وفرت وبسطت. فعلى كل حال النية، ينوي إذا أتى الميقات، ميقات ذي الحليفة، ينوي ويلبي، وقبل أن يأتي الميقات ممكن أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء، لكن التلبية والنية ينبغي أن تكون عند الميقات. وإن دخل المسجد وصلى فلا حرج، أو إذا اتفق أنه وقت صلاة صلى مع الناس الظهر أو العصر أو المغرب، وبعد الصلاة السنة أن يلبي بالحج ما دام مفرد، يقول لبيك اللهم حج. وإن كان يخشى شيء يعرض له من مرض أو نحو ذلك، فمن أهل العلم من يستحب له الاشتراط ويقول ومحلي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم ينطلق في التلبية ويكثر منها ويرفع صوته بها، إلا المرأة، فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية بل بقدر ما تسمع نفسها أو جارتها، ويلبي على ما ورد في الحديث في أحوال متعددة، إذا ارتفع به الطريق أو انخفض به أو انعرج أو قابل أصحاب أو جماعة أو بعد الصلاة إلى آخره. فإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، وهو على الصحيح سنة في حقه. فنقول إذا وصل مكة فالأولى أن يبادر بطواف القدوم، هذا طواف القدوم، وإن كان الوقت ضيق فلا حرج، لو يعني خاف أن يفوت الحج وبادر وتوجه إلى عرفات إذا كان الوقت ضيق فلا يلزمه ولا فدية عليه. فإذا طاف طواف القدوم أيضا من السنة في هذا الطواف أن يرمل إذا كان في ساعة وإمكانية، يعني في الثلاثة الأشواط الأول يرمل بنوع من السرعة ومقاربة الخطى، والأشواط الأربعة يمشي مشيا عاديا. وأيضا من السنة أن يطبع، يكشف عاتقه الأيمن ويضع طرفي ردائه على العاتق الأيسر، هذا أيضا من السنة، والاطباع في الطواف كله، ويصلي ركعتي الطواف ويحرص على الدعاء والذكر. نعم. وعند الصلاة الأخ الجزرقي ذكرني يقول ينبغي عند الصلاة يعيد الرداء كما كان، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، تجد قبل الطواف وبعد الطواف يكون كاشف عن عاتقه، وقد جاء في الحديث النهي أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي لك أن تقتصر على كشف العاتق فقط أثناء الطواف، أما السعي فلا، وأثناء الصلاة يتأكد في حقك أن تغطي عاتقيك كليهما. ثم إن أحببت أن تأتي بالسعي بعد الطواف فلك ذلك، ويكفيك عن السعي يوم العيد مع طواف الحج طواف الإفاضة، فإذا أتيت به سقط عنك، ويوم العيد يوم النحر أو ثاني العيد أو ثالث العيد تقتصر على الطواف فقط. وإن أردت أن تؤخره وتأتي به يوم العيد يوم النحر أو بعده فلك ذلك. نعم إيه نعم، إن أراد أن يسعى مع طواف القدوم فله ذلك ويكفيه، ما يسعى بعد الإفاضة. إذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى مع طواف الإفاضة، للسعي لا يتطوع به، السعي ما في تطوع، إنما هو مرة واحدة في حق المعتمر، ومرة واحدة في حق الحاج، ومرتين في حق المتمتع، سعي لعمرته وسعي لطوافه. وإن كان هناك من أهل العلم من يقول أيضا المتمتع يكفيه سعي واحد، والقارن كذلك باتفاق أهل العلم، إلا ما يروى عن بعض الأئمة أنه أي القارن يسعى مرتين، والصحيح أن القارن يسعى مرة واحدة، والمتمتع أكثر أهل العلم على أنه يسعى مرتين، سعي مع العمرة وسعي مع الحج. ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه باعتبار أنه مفرد، ما يأخذ من شعره ولا من أظفاره، محرم يبقى على إحرامه حتى يمضي. الحجاج الذين يعني كانوا متحللين يحرمون بالحج يوم الثامن، هو يوم الثامن باقي على إحرامه، فينطلق مع الحجاج، وإن كان انطلق قبل ذلك يبيت ليلة التاسع بمنى، وهذا من سنن الحج، يبيت ليلة التاسع بمنى، ثم صبيحة يوم التاسع بعد طلوع الشمس وارتفاعها ينطلق إلى عرفات. وإن مضى في ليلته فمن أهل العلم من يرخص، خاصة أصحاب وأرباب الحملات، بعضهم يقول يتعذر عليه أن ينفك عن حملته، وترتيباتهم يرون أن هذا يعني يلحقهم في حرج شديد، فينطلقون من ليلتهم إلى عرفات، فالأمر لعله في ذلك واسع. ففي عرفات هناك الموقف، والوقوف يبدأ من بعد الزوال، بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويستمع إلى خطبة أمير الحج إمام الحج، يستوعبها ويستفيد منها، ويقضي وقته بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي عليه السلام، وأيضا خدمة الإخوان بحدود المعقول، ما ينهمك في الخدمة وينسى نفسه، يخدم بالشيء الذي يعني بحدود، لأن بعض الإخوان يسرفون كثيرا ويمضي هذا اليوم كله في أكل وشرب وربما مزاح، وهذا ما ينبغي، هذا يوم واحد، يوم واحد يعني خفف المزاح وكثرة الحركة وكثرة الأكل والشرب في هذا اليوم، وكل ما تأخر الوقت ازدادت قيمة هذا اليوم عشية عرفات. فقد جاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفات فيباهي بكم الملائكة نزولا يليق بالله جل جلاله، ما ندخل في كيف ولا. فهذا يوم عظيم، أفضل يوم، أعظم يوم في الدنيا هذا اليوم العظيم، وأفضل ما قلت، يقول عليه السلام أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. من تيسير الله كلمات خفيفة جدا هي أفضل شيء، ما يعني قال دعاء معقد وطويل وكثير، كلمة عظيمة هي أفضل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. ومع ذلك التسبيح والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، تلاوة القرآن، نظر في بعض مسائل العلم، فهذا وقت من أفضل أوقات إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي لك أن تخرج من عرفات قبل غروب الشمس، هذا أمر. والأمر الثاني تحقق من وقوفك داخل حدود عرفات، إذا كنت خارج حدود عرفات ولم تقف فيها فقد فاتك الحج، وبعض الناس يغيب عنه هذا الأمر، فتحقق. والحدود واللحم معروفة، أعلام عرفات معروفة، وهناك أيضا لجان وإخوة من المراقبين والمرشدين يذكرون، فلنتفطن أننا داخل حدود عرفات، وكذلك نتحقق ألا نخرج منها قبل غروب الشمس. ثم بعد تحقق الغروب تنطلق إلى مزدلفة، ومن حين ما تصل ولو تأخر الوقت تصلي المغرب والعشاء أيضا جمعا وقصرا، لكن إن تأخر الوقت كثيرا فصل حيث أنت، إن خشيت أن يخرج وقت العشاء قد ينتصف الليل وأنت لم تصل مزدلفة، ف فبعض الناس يحصل عنده عوائق أو كثرة الزحام إلى ذلك، ففي هذه الحالة تقف حيث أنت وتصلي المغرب والعشاء. وفي مزدلفة تبيت تلك الليلة مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي الفجر مع الجماعة في وقت مبكر. وفي عرفات قال عليه السلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو في الجهة الغربية من عرفات. مسجد عرفات الذي يسمى مسجد إبراهيم نصفه في عرفات ونصفه في عرنة، فبعض الإخوان يلازم المسجد ولا يتنبه أنه خارج حدود عرفات. وبعض الناس يتعب نفسه ويذهب إلى الجبل ما يسمى بجبل الرحمة، وهذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنك، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ما هي بالمسألة أنك تقف هنا أو هناك، المسألة أن تستحضر قلبك، أهم شيء قلبك قلب سليم ذاكر لله خاشع لله. وأيضا في مزدلفة كذلك بعض الناس يجتهد يذهب إلى المسجد عند الجبل، الجبل لم يعد موجود، موجود المسجد أيضا. قال السلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع التي هي مزدلفة. فلا تكلف نفسك وتشق على نفسك ومن معك حيث أنت، لكن تحقق أيضا أنك في حدود مزدلفة. رخص عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء والشيوخ والمرضى والكبار ومن يرافقونهم أن ينفروا من مزدلفة قبل منتصف، قبل طلوع الفجر، بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر، فلا حرج عليهم، ويأتون منى ويرمون ويطوفون طواف الحج. هذا تخفيف ورعاية لضعفهم. وأما غيرهم فينبغي أن يصلي الصبح ويبكر في أول وقتها، وإذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس ينطلق إلى منى، ويكون أول ما يكون أن يرمي جمرة العقبة. وإن كان متعب أو يخشى الزحام فله أن يرميها بعد الظهر بعد العصر ولو بعد المغرب إذا كان إنسان يعني له عذر. نعم. لا، ما ترجع إلى مكة، الأفضل أن تبقى في منى. نعم، فقط النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى، أفضل من أن تجلس في مكة. هنا يجلس ما في ما نعم ما في شيء ما في شيء. ونستكمل لعلنا إن شاء الله يعني هذا إجمالا، وبقية أعمال الحج لعلها ترد في مناسبات. وكان في سؤال خفيف لأن الإقامة على وشك بارك. الحج ما يصوم يوم العيد ولا يوم العيد لا يصومه أحد على الإطلاق، ويوم عرفة من كان بعرفة حاجا لا يصومه، وإن أراد أن يصوم بقية اليوم فحسب استطاعته. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: في بلدنا يوم الجمعة بعد صلاة العصر يجتمع الناس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد 100 مرة، ويقولون من فعل ذلك دخل الجنة، فما حكم هذا العمل؟ لا، هذا بهذه الصفة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل الأذكار والأقوال، لكن أن يجتمعوا بصوت واحد هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. كونهم يأتون المسجد ويصلون على النبي عليه السلام يقرؤون القرآن فهذه ساعة الإجابة بعد العصر، أرجح الأقوال أنها بعد عصر الجمعة إلى المغرب، يعني ساعة خفيفة.